الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء السادس عشر ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال شرحنا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أركان دعوة يحيى عليه السلام. هذا الحديث الطيب المبارك الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا الحديث الطيب المبارك الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه بسند حسن صحيح، والإمام الطحاوي في صحيحه، والإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وصححه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وهو من حديث الحاج الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وكان يحيى عليه السلام أن يخطئ، فذهب إليه نبي الله عيسى وقال: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سببتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعد الناس على الكرسي، ثم وقف يحيى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فحمد الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل وقال: يا بني إسرائيل، إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها، وأن آمركم أن تعملوا بها. أولهم: أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ورق او ذهب، ثم قال له: هذا مالي وهذه داري، فاعمل وأدي اليه. فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ وامركم بالصلاه، فاذا صليتم فلا تلتفتوا، فان الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاته. وامركم بالصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه من الناس معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وان ريح الطائر اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وامركم بالصدقه، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أسقي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. وأمركم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثر الإسراع حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرق نفسه منهم كذلك العبد لا يحرم نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شكر فقد خلع رحمة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم. فقال رجل وإن صام وصلى يا رسول الله قال وإن صام وصلى وجعل أنه مسلم ادعوا بدعوى الله هل سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا هو نص الحديث ونص الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ألقينا بعض قولي في اللقاء الماضي على هذا الحديث الطيب المبارك إلا أننا لم نكمل شرح هذا الحديث. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأمر الأول وهو قول يحيى عليه السلام إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص مال بذهب أو ورق أي فضة وقال له أي قال هذا السيد لهذا العبد هذا مالي وهذا رجال فاعمل في مالي وأدي إلي منه. فكان العبد الآدم فكان العبد دائما يعمل ويؤدي الربح إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. هذا مثل من أشرك بالله جل وعلا مثل من عاش في ملك الله وغزي بنعم الله وسار الله إليه نعمته وأسبغ الله عليه جنته وبارك الله عليه رحمته وبرأ من ذلك فإنه وجه العبادة لغير الله أو عبد مع الله جل وعلا آلهة أخرى. فإن العبادة يا عباد الله هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقنا الله إلا لعبادته. وفي بعض الآثار قال الله تعالى يا عبادي أنا ما خلقتكم لأستأنسكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه ولا لجلب منفعة ولا لنفع مضرة إنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. هذا الأمر الذي لا يقبل أبدا أن يتحول إلى فرع أو أن يتحول إلى جزء أنت ما خلقت إلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله وما عدا ذلك من أمور الدنيا وعمارة الكون فإنما هي مكملات للأصل الأول الذي من أجله خلقك الله عز وجل كما أعلنها نبي الله يوسف وفي السجن أعلن هذا الأصل وهذا الأمر وهذا الهدف وتلك الغاية التي غاب عنها المسلمون في هذه الأيام فأذلهم الله وأخزاهم الله ألا وهي عبادات الله جل وعلا. قال يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثمره ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وتكلمنا عن هذا الامر في اللقاء الماضي. الامر الثاني في هذا الحديث في اركان دعوه يحيى عليه السلام، وامره بالصلاه. فإذا دخل العبد في الصلاة فلا يجب عليه أن يلتفت بقلبه أو ببصره، فإن العبد إذا دخل في الصلاة نصب الله تعالى وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاة. والالتفات كما يقول الإمام ابن القيم ينقسم إلى قسمين: التفات القلب عن الله جل وعلا، والتفات البصر والجوال. التفات القلب والتفات البصر والجوال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال: هو اختلاف يختلفه الشيطان من العبد في صلاته. والحديث رواه الامام البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها: التفاتك في الصلاه اختلاف يختلفه الشيطان منه، فيشغل قلبك عن الله جل وعلا، ويشغل بصرك وجوارحك عن الله عز وجل. وذكر الامام ابن القيم في كتاب القيم الواجب الطيب من الكلم الطيب انه في بعض الاثار اذا التفت العبد في الصلاه قال الله جل وعلا: اتلتفت الى خير مني؟ الى خير مني؟ الى خير مني؟ اتلتفت الى من هو افضل من الله جل وعلا؟ فالالتفات يختلفه الشيطان من العبد في صلاته. ولذلك يقدر الامام ابن القيم رحمه الله عليه الناس في الصلاه الى خمسه مراتب انتبهوا ليتعرف كل واحد منا في اي الاقدام هو وفي اي المراتب هو. يقدر الامام ابن القيم الناس في الصلاه الى خمسه مراتب. القسم الاول او المرتبه الاولى مرتبه القائم لنفسه، مرتبة القائم لنفسه الذي دخل في الصلاة فألحق من نموها ومن أركانها ومن شروطها ومن حدودها. المرتبة الثانية مرتبة من يحافظ على الصلاة ويحافظ على أوقاتها وحدودها وأركانها الطاهرة، ولكنه يضبط نفسه في الصلاة مع الوساوس والأفكار. المرتبة الثالثة مرتبة من يحافظ على الصلاة وعلى أوقاتها وعلى أركانها وعلى شروطها وعلى حدودها، ويجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة مرتبة من إذا قام إلى الصلاة أكمل وأتم الحدود والشروط والأركان فقد امتلأ قلبه بعبودية الله جل وعلا. والمرتبة الخامسة مرتبة من إذا قام في الصلاة وقف بين يدي مولاه طرح قلبه في الكلية بين يدي الله جل وعلا، فهو قلب امتلأ من جلال الله ومن هيبة الله ومن محبة الله ومن عظمة الله ومن جلال الله ومن كمال الله، حتى إذا مات ودخل في الصلاة بين يدي مولاه وكأنه يراه طرح قلبه في الكلية بين يديه جل وعلا، تخلص القلب من كل شيء إلا من محبته وعظمته التي امتلأت لله جل وعلا وبالله جل وعلا، فهو قلب مع تعلق بالله. وهذا ممن جعل الله له نصيبا في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة العين في الصلاة. انتبه أيها الحبيب، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: هذه الأقدام أو هذه المراتب الخمسة أما القسم الأول فهو معاقب، وأما القسم الثاني فهو مخاف، وأما القسم الثالث فهو متكبر عنه، وأما القسم الرابع فهو متاب، وأما القسم الخامس فهو مقرب إلى مولاه. أما القسم الأول فهو معاقب، وأما القسم الثاني فهو مخاف، وأما القسم الثالث فهو متاب، واما الاسم الرابع هذا تكريم الله للصائمين، هذه الرائحة التي ينظر الناس منها ويشمئز الناس منها ويغضب الناس عنها ابى الله جل وعلا، لانها ناتجه عن طاعه لله سبحانه، الا ان تكون عنده اطيب من ريح المسك كما يكون دم الشهيد اطيب عنده من ريح المسك، اطيب عند الله تعالى من ريح المسك، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوص فمصائي اطيب عند الله تعالى من ريح المسك، والفاضل فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. قال الحديث صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم: من صام يوما في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 قريبا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 قريبا. ومن فضل الله على الصائمين ومن تكريم الله للصائمين الذين تركوا الطعام والشراب والنساء في الحلال طاعة من كريم تعالى، فضل الله جل وعلا عليهم ان جعل لهم بابا من ابواب الجنة لا يدخل منه الا الصائم. هذا الباب يقال له الريان، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان للصائمين بابا يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون. ينادى عليهم في يوم القيامه: اين الصائمون؟ اين الصائمون؟ والصائم هو الذي قام جوانبه عن الاثام والذنوب كما قامت بطنه عن المأكول والمشروب. فكم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. الصائم هو الذي طارت جوانبه عن الاثام والذنوب كما طارت بطنه عن المأكول والمشروب، او كما طارت جوانبه عن المأكول والمشروب. ينادى عليه: اين الصائمون؟ اين الصائمون؟ فاذا دخل الصائمون من باب الريان اغلق فلا يدخله احد غيره، فلا يدخله احد غيره، هؤلاء هم الصائمون. وابرأ بالصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل بعصابة من النار معه صرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه، وان ريح الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذا ايضا بايجاز عن هذا الامر الثاني من اوامر الله جل وعلا ليحيى عليه السلام، وامرهم بالصدقه. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج أثر من عدو وأوثق يديه إلى عنقه واتقوه وفتقوه، أمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عمره، فقال: أنا أستدي منكم بالقليل والكثير. فقدم له كل ما يملك من النار حتى يستغني منه، فبدا نفسه منه اثنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان هذا المثل كمثل الصدقه. نعم ايها الاحباب، فان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع انواع البلاء، ان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع انواع البلاء. كما ورد في سنن سنان الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميت السوء. ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميت السوء. ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكما انها تطفئ غضب الرب جل جلاله فانها تطفئ الذنوب والمعاصي والآثام، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان، فيظهر العبد ايمن منه اي على يمينه فلا يرى الا ما قدر الاشهر وينظر اشهر منه اي على شماله فلا يرى الا ما قبله وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بنصف تمره فتتطرقون بها لله جل وعلا فكما ان السلوك تقود العبد الى عذاب الله جل وعلا تاتي الصدقه فتفك العبد من عذاب الله وتخلص العبد من عذاب الله جل وعلا كما خلص الرجل نفسه بماله من قتل العدو له فمثل عبد اثره العدو فاوثق يديه الى عنقه فقال انا استدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم فقدم له كل ما يملك حتى عفى عنه هؤلاء الاعداء كذلك الصدقه ايها الاحباب تعفو بها من عذاب الله جل وعلا العذاب العفو يستحق العذاب من عاصيه وذنوبه ولكن الصدقه تطفئ الاثام والمعاصي والذنوب كما تطفئ النار كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار اي عذاب النار ولو بشق تمره فتتصدقون بها لله العزيز الغفار وفي الحديث الذي رواه الامام الترمذي وهذا ايضا ذكره الامام ابن القيم في المرجع الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي الكريم المتصدق المعطاء السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار بعيد عن النار السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار قريب من النار الكريم والسخي قريب من الله وقريب من الجنة وقريب من النار وبعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار قريب من النار وأمرهم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فأوثق يديه إلى عنقه فقال أنا أستدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منه كذلك من أثره من أثرته الذنوب والمعاصي ففدى نفسه في صدقته لله جل وعلا ونجاه الله جل وعلا مما يجب عليه نتيجة فعله لهذه الآثار بصدقته وامركم بالصدقه وهذا وفقها بايجاز شديد الامر الخامس ايها الاحباب وامركم بذكر الله عز وجل فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره الصراع حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم اي دخل هذا الحصن الحصين واحتمى بهذا الحصن من عدوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يخرج العبد نفسه من الشيطان الا بذكر الله عز وجل يقول ابن القيم ولو لم يكن في الذكر الا هذه الخصله لكان حري بالانسان الا يغفل ابدا عن ذكر الله جل وعلا اذا كان الذكر يحفظك من الشيطان لان الشيطان لا ينفق على قلبك الا حين غفلتك عن ذكر الله جل وعلا اذا علمت ذلك ايها المسلم وجب عليك الا تغفل عن ذكر مولاك لان الذكر يحفظك من الشيطان يحفظك من مكاره ويحفظك من شره ومكائده ذكر الله عز وجل ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب الي شكرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا واذا كان يمشي اتيته هرولا ذلك هو الله ايها المسلمون اذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك واذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ إليك الله فرغب به، وأقبل عليك الله جل وعلا بالقبل والكرم لمن عاد إليه وأقبل إليه. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم؟ والحديث رواه الإمام ابن ماجه ورواه الترمذي في سننه ورواه الإمام الحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الفرس والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، فالذكر فضله عظيم. يكفي أن تعلم أن الشيطان يتحين الغرفة التي تقبل فيها عن ذكر الله جل وعلا فيوسوس على القلب ويتهم القلب والعياذ بالله. أن إن كنت من الذاكرين لله جل وعلا فإن هناك حجاب، فإن هناك حجابا بينك وبين الشيطان بقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. هذا الايجاز ايها الاحباب عن اركان الدعوه عند نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. امركم الله جل وعلا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا لخالص ماله من ذهب او ورق وقال له: هذا مالي وهذه داري فاعمل واتي الي. فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده. وامركم بالصلاه فان الله جل وعلا ينقض وجهه لرجل عبده ما لم يكن العبد يلتفت في صلاته. وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه من الناس معه صره فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه وان ريح صلاته اطيب عند الله تعالى. وامركم بالصيام وامركم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو واوقفوا يديه الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: انا كريم جبن القنين والكثير ففدا نفسه منهم. وامركم بذكر الله جل وعلا فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره ذراعه حتى اذا اتى على قس حصين فاحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله عز وجل. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاحبه في الله، هذا بايجاز شديد عن دعوه يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام وعن اركان نبوته. وهذا يبين لنا ان جميع الانبياء هدفهم واحد، كما قال الله جل وعلا: وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ألا وهو توحيد الله جل وعلا وصلاة وصيام وصدقة وصدق، فهدفهم واحد. ألا وهو تعبيد الناس لله جل وعلا، ألا وهو أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل جلاله. وبقي لنا أيها الأحباب حتى نتكلم في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا عن مريم وعيسى في قوله: وانشر في كتاب مريم. بقي لنا أن نتعرف على نهاية نبي الله يحيى. أتدرون أيها الأحباب أن هذا النبي الطاهر الكريم الذي مدحه الله بكل ما سمعتم في اللقاءات الكثيرة الماضية، أتدرون أيها الأحباب أن رأسه انه قدمت الى امرأة بغية. قدم امرأة يحيى الى امرأة بغية. الى امرأة بغية. نبي الله يحيى عليه السلام كما ذكر الامام ابن كثير في قصص الانبياء قال بان امرأة كانت زوجة لملك من ملوك بني اسرائيل. قررت يحيى عن نفسه. وكان يحيى رضيعا وجيها. فابى يحيى عليه السلام ورفض ذلك فاستوهبك رأسه من الملل وارسلت اليه بعض ملائكة بها فقتلوه وحملوا رأسه وقدموه اليه. وقال ايضا الامام ابن كثير في رواية اخرى بان هذه المرأة كانت من محارم الملك واراد الملك ان يتزوجها وكانت ترغب في ذلك الامر فلما استفتي يحيى عليه السلام افتى بحرمة ذلك الامر فغضبت المرأة عليه فارسلت اليه من جاءها الى هذا نبي الله يحيى تقدم رأسه من امرأة الى نبي من الناس الى امرأة وموسى يضرب وابراهيم يلقى في النار ومحمد صلى الله عليه وسلم يلقى التراب على راسه وتلقى المجازات على راسه وهو ساكت ويصل اليه عقبه بن عبد المعلم عليه لعنه الله فيخلفه حتى جاء رسول صلى الله عليه وسلم ان يموت بين يديه الى ان جاء تلقيط وخلصه وهو يقول وتقتلون رجلا ان يقول رضي الله واتهم بالجنود وبالشهادة وبالشعر وبالسحر بل واتهموه بعرضه اتهموه بشرفه اتهموه بحرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في امته اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه من بلده وآذوه وصبروا عليه وعلى اصحابه اقصى انواع العذاب انه الابتلاء يا عباد الله انه ابتلاء واكثر الناس واشد الناس ابتلاء الانبياء فالامثل فالامثل فلا بد لكل من سلك طريق الله جل وعلا ان يستعد للبلاء وان يستعد للابتلاء وليعلم عند اليقين ان هذا الامر ليس لان اهل البلاء اهل الابتلاء هم احقر الناس على الله وهم اهون الناس عند الله كلا ولكنه الاختبار ولكنه الاشتباء ولكنه الاختيار والاصطفاء كما قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلا بد يا أهل البلاء والابتلاء أن تصبروا وأبشروا بفرج الله ونصر الله واختيار الله جل وعلا لكم لا تقل هين على الله والسلام فإن أكبر الخلق وأشرف الخلق على الله ابتلاهم الله جل وعلا فأبشروا واعلموا علم اليقين أن الذين يصفون الابتلاء على عباد الله في الدنيا ليسوا مفلتين من عذاب الله جل وعلا بل ينبغي أن نقول لهم أيها الظالمون تظلموا فإنا إلى الله متظلمون وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب بل أين فرعون وهامان أين من جوقت من الدنيا بسطوته وبكل الورى ظلم وطغيان، هل ابقى الموت ذا عز لعزته او هل بدا منه بالاموال انسان؟ لا والذي خلق الاكوان من عدم، الكل يفنى فلا انس ولا دان. نسال الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أعطي شكر، وممن إذا غفل ذكر. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا كفيته، ولا دينا الا اتيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه هي لك ترضى وما فيها غنى الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اعد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عاد وثمود. انت ولي ذلك والقادر عليه. احبتكم في الله، هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما امر الله جل وعلا بقوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.